الحمد لله الذي خلق خلق الإنسان من علق. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله جعل الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله جعل النجم والشجر يسجدان. الحمد لله رفع السماء ووضع الميزان. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، والتي ينتهي نسبها إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وصلى وسلم على جدها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن مائدة الله تبارك وتعالى التي جعلها لعباده، فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لكي نتحلق حول هذه المائدة، بداية من أول سورة الفرقان يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا الله أكبر

يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سلم يا رب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سلم يا رب. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم أنتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا

أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. والذي إذ سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الفرقان تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت خير مستهل لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من هنا من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بمدينة القاهرة.